بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين إمام القراء والمدققين الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري شافعي المذهب رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية بإذن ربي تبارك وتعالى نستكمل ما بدأنا به الرحلة ألا وهي شرح أصول رواية ورش وآخر ما انتهينا إليه من شرح الأصول ألا وهو باب الفتح والإمالة وتكلمنا على قضية الإمالة وقلت أن الإمالة تنقسم إلى قسمين الإمالة لما بنيجي نتعامل معها تنقسم إلى قسمين إمالة صغرى وإمالة كبرى إمالة صغرى يطلق عليها بالتقليل وإمالة كبرى لبعض القراء كحمزة والكسائي وخلف العاشر الأصحاب رحمهم الله تعالى الإمالة الصغرى هي المناط الأكبر في رواية ورش عن الإمام نافع وعليها تدور الرواية والعمدة في رواية ورش على مد البدل العمدة في رواية ورش على مد البدل فلقصر البدل يترتب عليه أشياء وتوسط البدل يترتب عليه أشياء وإشباع البدل أيضا يترتب عليه أشياء الألفاظ في رواية ورش دائرة ما بين قسمين ما بين قسم مقلل قولا واحدا ليس فيه إلا التقليل وما بين ألفاظ ليس فيها إلا الفتح والتقليل ويطلق عليها المقلل بخلف عنه حتى الآن أو خلينا نتكلم برواية ورش حتى الآن لم نتعرض إلى المقلل بخلف عنه إنما نحن الآن في سياق الكلام عن المقلل قولا واحدا وقلت إنه في كتب القراءات الكلام كمعلومات موجود في كتب القراءات وأمهات الكتب في القراءات العشر ولكن أقول دائما وأبدا واذكروا أو أبلغ عني هذه الكلمة كتب التجويد وكتب القراءات لا يؤخذ منها إلا معلومة ولكن لا يؤخذ منها طريقة التدريس يعني ما ينفعش حد يجي ويمسك كتاب التجويد ويقول أنا طالما أن اقتنيت الكتاب ده أنا هبقى مدرس ناجح في مادة التجويد أنا ممكن المراجع ملأة ومليئة بالمعلومات لكن المراجع يا إخوة ويا أخوات يؤخذ منها العلم ولكن لا يؤخذ منها كيفية توصيل هذا العلم الكلام ده أنا بتكلم عنه لأنه صارت مشكلة. الكل كل من حصل على إجازة، كل من حصل على سند، كل من اقتنى كتابا، خلاص بيتصدى للتدريس ويصبح عالما، سواء تكلم بعلم أو بغير علم، ونسي إن في حاجة اسمها طرق التدريس، نسي إن في حاجة اسمها التلقي والمشافهة، نسينا حاجات كتير قوي. طيب نرجع لباب الفتح والإمالة. إحنا كنا بصدد الصور المقللة قولا واحدا، بصدد الصور المقللة قولا واحدا. تعالوا كده نتابع مع بعض العرض لأن في كلام النهاردة مهم جدا. بقول القسم الأول المقلل قولا واحدا، أنا لسه ما زلت في المقلل قولا واحدا، ما اتكلمتش على المقلل بخلف عنه. وآخر حالة أنا بذكرها ودي اللي هختم بها المقلل قولا واحدا، الصور المقللة قولا واحدا، وأنا قلت أسماءها قبل كده. خلي بالكم الآيات اللي قدامنا دي آيات من سورة النجم، دي من جملة الصور العشرة، احنا كنا قايلين ان هم 11 زي ما اتقالت في كتب القراءات، بس انا بقول عنهم 10. فبقول لاحظوا معي اداء الايات التالية، خلي بالكم انا هادي الايات ديت من حيث الفتح والتقليل. شوفوا كده اواخر الكلمات او اواخر الايات، هفتح ولا قلل؟ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إذن بتدبر الأداء ملاحظين إيه معايا؟ عمال أقف على رؤوس الآيات وعمال أقلل فيها قولا واحدا، ما قلتش إلا تقليل. هوى غوى الهوى يوحى القوى. الله، يبقى نلاحظ من أداء الآيات السابقة تقليل رؤوس الآي قولا واحدا. حد معترض على هذا من الأداء؟ أنا أظن أديت قدامكم تقليل رؤوس الآي قولا واحدا. ليه قللتها قولا واحدة؟ لأنها من الصور المقللة قولا واحدة. مش أنا قلت من جملة الصور سورة النجم إن نهايتها تقلل قولا واحدة؟ طيب تعالوا ناخد شوية فوائد انطلاقا من هذا الكلام. الفوائد بتقول إيه؟ ركزوا كده معي، ما هو لكل قاعدة استثناء، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لكل قاعدة إيه؟ استثناء. فبقول فوائد، استنتجوا معي من أداء الآيات التالية. أنا هأدي شوية آيات واستنتجوا معي إيه اللي هيستثنى من التقليل. يعني أنتوا تستنتجوا معي، أنا مش هقوله حتة واحدة، مش هقوله مرة واحدة، لا أنت استنتجوا معي وأنا بأدي، شوف هيحصل إيه. فجبت الآيتين اللي قدامكم دول، الآيتين دول من سورة النازعات، أظن سورة النازعات برضو من الصور المقللة قولا واحدة. يعني المفروض لما أقف على نهاية الآيات، المفروض لما هقف على نهاية الآية تقللها قولا إيه؟ واحدة، صح ولا لا؟ مش سورة النازعات منهم؟ طب اسمعوا هعملها إزاي. رفع سمكها فسواها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ضحاها. الله يا شيخ، احنا سمعينك مرة تفتح ومرة تقلل، مرة تقول فسواها ومرة تقول فسواها، مرة تقول ضحاها مرة تقول ضحاها. الله، ليه؟ بنقول نلاحظ من أداء الآيات السابقة فتح وتقليل رؤوس الآيات. اشمعنا؟ ما هدي عم الشيخ من العشر صور اللي انت قايلهم هتلخبطنا ليه؟ طب اسمع الكلام بالراحة، لأنها تنتهي بها، خدت بالكو؟ يبقى الجمل أو الكلمات اللي آخرها ها تعمل فيها فتح وتقليل. إيه رأيك؟ يعني هناك كان غوى هوى القوى أخرك ألف بتاعة النجم اللي لسه قايلها من شوية، فقللت قولا واحدة، لكن هنا انتهت بإيه؟ ها ها ها، واخد بالك؟ فعشان كده فتحت وقللت، ومن هنا على طول هلقط اللقطة الأولى. احنا خلاص عرفنا اللي ينتهي بها يبقى في فتح وتقليل، طب ما تلقط يا عم الشيخ اللقطة دي. اسمع كده، ملحوظة: استثنيت صورة الشمس من الصور المقللة قولا واحدة. انت المفروض ان كتب القراءات قالت 11، اشمعنى انت قايل عليهم 10؟ اقول لك انا ليه شلت صورة الشمس، لان كل صورة الشمس تنتهي بايه؟ بها، يبقى فيها فتح وتقليل. والشمس وضحى ها، والقمر اذا تلا ها ها، والنهار اذا جلاها، والليل اذا يغشاها. كمل كمل كمل كمل كلها ها ها ها. عشان كده استثنيت صورة الشمس، قلت عليهم 10 صور. يبقى استثنيت صورة الشمس من الصور المقللة قولا واحدا، لأنها تنتهي رؤوس آياتها بها. طب في حاجة كمان، يعني معنى كلامك إن كل اللي ينتهي بها يبقى في فتح وتقليل، مفيش دي كمان جواها استثناء كلمة هذه؟ قال لك كلمة واحدة في صورة النازعات يا عم الشيخ اللي برضو حتى بالرغم انها بتنتهي بها هتقللها. الله، ده انت رجعتنا تاني. طب ما تسمع بالراحة: فيما انت من ذكراها. انت لسه قايل لنا من شوية اللي ينتهي بها افتح وقلل، قول ذكراها ذكراها زي ما انت علمتنا. هقول لك بس اصطبر عليا. فاكرين القاعدة اللي كانت بتقول ان كل راء جي بعدها ألف متطرفة تقلل قولا واحدة؟ مش دي أصل القاعدة؟ على الأصل دور زي ما بقول. يبقى دي اسمها ذوات الراء، لأن أصلها ذكرى، فذكرى. عشان كده استثنها لفظ إيه؟ ذكراها، رغم أنها بتنتهي بها، والرغم أنها بتنتهي بها يعني المفروض أعمل فتح وتقليل ما بتنتهي بها بقى. قال لك لا، لأن ذكراها من ذوات الراء انطبقت عليها أصل القاعدة اللي أنت شرحتها لنا قبل كده، ذوات الراءات. واخدين بالكم من الكلام؟ ادي الحاجات المهمة اللي قلتها. في حاجات تانية كمان، خلي بالكم من اللي جاي، خلي بالكم من اللي جاي، اللي جاي مهم. ازاي يعني؟ انت قلت ان 10 صور كل نهايتهم يتقللوا قولا واحدة. طب اسمع دي كده، اهو سورة النازعات منهم ولا مش منهم؟ منهم، من 10. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا. الله، دي آخرها ألفات يا عم الشيخ، وبالرغم من كده جبتها كلها فتح، مفيش فيها ريحة التقليل خالص. قال لك نلاحظ من أداء الآيات السابقة فتح رؤوس الأي قولا واحدة. اشمعنى؟ لأنها تنتهي بألف مادية مرسومة عوضا عن التنوين المفتوح. مش في عندنا في درس المدود حاجة اسمها مد العوض، إن لما تقف على كلمة آخرها تنوين مفتوح تبدل التنوين المفتوح بألف؟ بس هنا في المصحف رسم لك الألف جاهزة، يعني بيقول لك اقف عليها بألف. أهو لما تلاقي الألف جاهزة ومعها تنوين مفتوح، اوعى اوعى تقلل. زي غرقا، اخرها الف ومعها تنوين، يعني بيقول لك اقف بالف، عوض عن التنوين المفتوح بالف، اوعى تقلل اوعى. خلاص، يبقى دي كده ايه؟ استثناء تاني. ايه كمان؟ سورة العلق من 10 صور ولا مش من 10 صور؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الله، أمر بديهي إن أنا عمري ما هقلل. ليه؟ ولا هفتح حتى. ليه؟ لأن أصلا هجيب منين فتح وتقليل وهي ما فيهاش ألف؟ ما هو اللي يتفتح ويتقلل من غير الألف؟ طب ما آخرها قاف، هتعمل فيها إيه؟ لذلك نلاحظ من أداء الآيات السابقة لا فتح ولا تقليل في رؤوس الآي، لأن رؤوس الآي ليس فيها ألف مادية. هجيب منين أنا فتح وتقليل وما فيهاش ألف؟ صح الكلام ولا لا؟ ما هو الكلام بالعقل، بناخد القاعدة ونطبق. طبق ينفع؟ هجيب من هنا ألف. ماشي الكلام؟ أنا بخاطب العقول، مش عايز، أنا عايز نفهم، نفهم إحنا بنعمل إيه، شغالين إزاي. ماشي الكلام؟ تعالى اللي جاي برضو حتة مهمة، مهمة قوي. بتقول إيه بقى؟ اسمع كده، بتاعت سورة العلق: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى. هلاقي حد يقول لي إيه عم الشيخ، إحنا شايفين في أرأيت إن كان على الهدى في علامة مد، المفروض تمد. هقول لك أصل كلمة أرأيت أنت ليك فيها وجهين، يا تقراها بالتسهيل زي ما أنا عملت دلوقتي، يا تبدل الهمزة التانية ألف مادية مع الإشباع. هقراها لك برضو عشان تبقى خدتها مني بالتلقي، قرأت علي الوجهين. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى. ده مش موضوعنا، بس عارف موضوعنا ايه؟ موضوعنا ان ينهى انت قللتها قولا واحدا لان اخرها الف، موافقينك لانها من العشر صور، والهدى قللتها قولا واحدا. بس خلي بالك من كلمة صلى، كلمة صلى فيها لام مغلظة، لان اللام مفتوحة وقبلها صاد مفتوحة، فالمفروض أغلظ اللام، ووراها ألف مادية ينفع فيها الفتح والتقليل، بس أنت عشان في العشر صور مجبر أنك لازم تقلل الألف. ولا يجتمع ألف مقللة مع لام مغلظة، حد ينفع يجمع بين ألف مقللة ولام مغلظة؟ ولذلك بقولك نلاحظ من أداء الآيات السابقة تقليل رؤوس الآية قولا واحدة، أمر بديهي لأنها من العشر صور. لكن الملحوظة بقى، نلاحظ من لفظ صلى اجتماع لام مغلظة مع ألف مقللة قولا واحدة، لذلك يتعين ترقيق اللام مع الألف المقللة قولا واحدة ويمتنع التغليظ. صحيح؟ إزاي أنا هجمع ما بين التقليل والتغليظ؟ لا يستويان. ماشي الكلام؟ لا يستويان. كده أنا انتهيت النهاردة من اللي أنا الاستثناءات اللي عايز أقولها كلها في المقلل قولا واحدا الحمد لله. يعني أنا كده عرضتها بشكل مبسط وميسر، ولو في حاجة غامضة أدينا بنتواصل دلوقتي بالاتصالات إن شاء الله في التلاوة، وبنتواصل مع بعض لو حد فيه حاجة مش واضحة بالنسبة لي. النهاردة بإذن الله تعالى هنلتف مع بعض سويا في التلاوة من الآية 163 للآية 170، من الآية 163 للآية 170. صفحة النهاردة ما فيهاش فرش، صفحة النهاردة ما فيهاش فرش، فيها الإدغام بتاع قد ضلوا اللي احنا واخدينه، فيها الإبدال بتاع ليلا، إبدال الهمزة بيا ليلا. استمع كده للتلاوة سوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق

النبيين من بعده. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. نعم. ويعقوب ونصر وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. طيب عايز بس أكد على حاجة يا أختاه، انتبهي الى ترقيق الباء. سمعني؟ سمعني يا اختي؟ سمعك. طيب انتبهي الى ترقيق الباء. ولس باء. ولس باء مش باء. ادي واحد. نمرة اتنين، انت تقرأي بتوسط البدل، اليس كذلك؟ تقرأي بالتوسط؟ نعم. طيب يبقى على التوسط هذا؟ نعم اقرأ بالتوسط. نعم. طب على قراءتك بالتوسط يبقى هنقلل عيسى. أظهري تقليل عيسى. أكملي. ويعقوب ونصباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. نعم. وآتينا داود زبورا. نعم. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما. نعم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما. بارك الله فيك. أحسنت. أحسن. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا متولي. إذا حضرتك نقرأ منين؟ اقرأ إن شاء الله يا متولي من رسل مبشرين، أو اقرأ هات من مطلع الصفحة مرة أخرى يا متولي. إنا أوحينا إليك. هتقرأ بوجه إيه يا متولي؟ الإشباع. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. طيب متولي. نعم. انت على وجه الإشباع صح؟ نعم. طب يبقى عيسى هتعمل فيها ايه؟ الفتحة او التقليل. طيب انت هتختار يعني وجه فتحة او تقليل ولا تجيب الاثنين؟ نجيب الاثنين، عيسى وعيسى. طب ايوه كده، يلا بقى عيدها تاني. والأسباط وعيسى وعيسى وأيوب. يلا. حاضر. والأسباط وعيسى. أيوة. والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. برضو تاني معذرة وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. نعم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا بارك الله فيك يا متواضع. جزاكم الله خيرا. خيرا جزاك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. الأخ أحمد؟ نعم نعم إن شاء الله. تفضل أخي الكريم. نعم. إن الذين كفروا. ابدأ من الآية اللي قبلها أخي أحمد. لكن الله يشهد. نعم إن شاء الله. قدر الله ما شاء فعل. طيب. طيب معنا الأخت شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت شيماء. أقرأ مين بعد إذن حضرتك؟ لكن الله يشهد بما أنزل إليك. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيك يا ابني؟ الحمد لله. ازي حضرتك يا حاجة؟ بخير وعافية الحمد لله. طب اتفضلي يا حاجة عائشة. اقرأ ان شاء الله. ان شاء ربي تبارك وتعالى. هتقرأي بوجه ايه يا حاجة؟ ان شاء الله بالاشباع باذن الله. تفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. نعم. إلى نوح والنبي بعده وأوحينا إلى إبراهيم. صل على النبي محمد يا حج. اللهم صل وسلم وبارك عليه. طيب والنبيين مش والنبي مد متصل هيتمد ستة. نعم. لكن إين دي أربعة مد بدل. فاحنا ممكن 4 و6. انا وحضرتك بتقولي ان انا هشبع ان شاء الله. يبقى يبقين من بعده. نعيدها تاني بقى. والنبيين والنبيين من بعده وأوحينا. تمام. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وعيسى وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. نعم. وآتينا داود زبورا. حق عائشة. وآتينا. أيوة كده. وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. تاني أسمع. لئلا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. وكان الله عزيزا حكيما. الله يرضى عليك. بارك الله فيك. الله يكرمك. طيب معنا الحاجة أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة شيخنا الجليل. الله يرضى عنك يا حاج. الله يصلح حالك يا رب. أمين يا رب. أبدأ من أين؟ من أين؟ أيوة كده. لكن نعم. الله يشهد. من الأول ولا من لكن؟ لكن من عندي. هاتي رسلا مبشرين. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن طيب نعم. احنا هنقرأ بالأوجه كلها ولا وجه واحد اللي حضرتك تعوزه؟ طيب لو هتقرأ بالأوجه كلها نعم يبقى الألفاظ اللي هتقابلنا نفتح ونقلل. حاضر. يلا. وكفى وكفى بالله شهيدا. طيب لو انا هفتح وقلل ابدأ بالفتح ولا بالتقليل؟ ابدأ بالتقليل. لا بالفتح. بالفتح الاول. ايوة. حاضر. يلا نعملها تاني. وكفى. ماشي. وكفى بالله شهيدا. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم

فآمنوا خيرا لكم. جميل. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. بارك الله فيك. وبارك الله في حضرتك. الله يكرمك. معنا محمد حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمد. من أين إن شاء الله؟ من مطلع الصفحة برضه إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. بارك الله فيك يا محمد. أحسنت. معنا الأخت فاطمة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ إن شاء الله. إن شاء الله من قوله تعالى لكن الله يشهد. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك هتقرأ بالأوجه أم بوجه واحد؟ لا وجه واحد يقص. طيب تفضل. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. بارك الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحان الله تعالى العظيم. يعني الوقت يمر مرة السحاب. ده كان آخر اتصال في حلقة اليوم. بإذن الله الكريم الحلقة القادمة هنتكلم إن شاء الله على القسم الثاني ألا وهو المقلل بخلف عنه. نتكلم عنه إن شاء الله المقلل بخلف عنه الألفاظ التي فيها الفتح والتقليل وهتكلم على بعض استثناءات وبعض فوائد. والباب إن شاء الله هختتم هذا الباب بالتحريرات، يعني هتكلم فيه على كل التحريرات المتعلقة بإذن الله الكريم بهذا الباب. والحلقة القادمة إن شاء الله سأختتم إن قدر لي البقاء وقدر لي أن ألتقي بكم مرة أخرى ختام سورة النساء. ختام سورة النساء إن شاء الله هيكون عندي من الآية 171 إلى منتهى سورة النساء الآية 176، لأن في الصفحة الأخرى هي آية واحدة في سورة النساء، فأنا أحب إن شاء الله أن أنا أختتم سورة النساء الكبرى في الحلقة القادمة إن شاء ربي، ويكون بفضل الله تعالى ماشيين إن شاء الله بخطوات ثابتة. اختتمنا الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران، وإن شاء الله إن شاء الله يكون ختام الحلقة القادمة سورة النساء، وثم بعد ذلك لنشرع في سورة المائدة. برضو أنا بأكد إن لو حد لي أي تساؤل، لو في حد لي أي تساؤل أو أي حاجة في أبواب رواية ورش ما حضرهاش معايا وكان ابتدى يتابع البرنامج متأخر، يعني ابتدى يتابع البرنامج وأعلم بوقت البرنامج وكان فاته بعض شروح في الرواية، أولا يسألني لو عنده سؤال غامض بالنسبة له في الأداء، أو يسألني عن قاعدة أنا أشرحها له، أنا خادم في هذا المكان لتعليم رواية ورش. الأمر الثاني أني إن شاء ربي بعد ما أنتهي من القواعد هعدها تاني بإذن الله بشكل أبسط وميسر، وبالتدريب إن شاء الله، بتدريب الإخوة والأخوات جميعا إن شاء الله على هذه الرواية. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل إن شاء ربي أن تدخل رواية ورش بيت كل مسلم ومسلمة، وأن تنتشر هذه الرواية، وأن يتم لنا هذه الخطمة بخير، إنه ولي ذلك ومولاه. طيب ده إن شاء الله هيكون موضوعنا في الحلقة القادمة بإذنه تعالى. ألقاكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء ربي، قدر لي البقاء واللقاء. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا خير بضاعة، من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقة جديدة ألقاكم، إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.